لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وخيرته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بمنهجه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، كم في تاريخ الأندلس من العجائب، ولقد وقفنا مع دولة محمد بن أبي عامر المعافري رحمه الله، فأطلنا معهم وقوفا نسبيا مقارنة مع غيره من الخلفاء والملوك والأمراء، وما ذلك إلا لأنه عظيم من العظماء أيضا. وإنك أخي الكريم كلما قرأت في ترجمة هذا الفحل من حكام المسلمين استخرجت من سيرته العجائب الغرائب. ولقد وقفت وأنا أقرأ على بعض سيره في كتب أهل الأندلس كابن عذاري والإمام التلمساني رحمه الله وغيرهم، فوقفت على عجائب في سيرته لعلنا نتذاكر بعضها. من ذلك رحمه الله كان خط مصحفا بيده، فكان يصحبه في غزواته ومواطن قتاله، يقرأ فيه ويتبرك بالقرب منه. وكان رحمه الله تعالى قد سمع مرة بامرأة مأسورة في بلاد الروم، أو في بلاد، نعم، في بلاد النصارى في مملكة نافار، وكان بينه وبين مملكة نافار عهد يدفعون إليه الجزية ولا يتخلفون عن أمره ونهيه. وقصة هذه المرأة أن رجلا أرسله المنصور رسولا من عنده إلى مملكة نافار، فلما أدى الرسالة أقاموا له كالإكرام جولة سياحية في مملكة نافار، فمر على بعض كنائسها، فخرجت إليه امرأة تعدو، فعرفته نفسها وإذا هي عربية حرة أصيلة، فقالت له: أيرضى المنصور عن حالي؟ قال: ما شأنك؟ قالت: إني مأسورة في هذا المكان منذ كذا عام. فواصل ذلك الرسول جولته في مملكة نافار، فلما رجع إلى الحاجب المضفي، إلى الحاجب المنصور الملك الكريم رحمه الله، وقص عليه خبر رحلته إلى مملكة نافار، قال له الحاجب المنصور: هل رأيت شيئا تنكره؟ فقص عليه خبر المرأة المأسورة، فغضب المنصور غضبا شديدا على ذلك الرسول، كيف يؤخر خبرها إلى أن يسأله؟ وكان الأولى به أن يقدم حاجتها على كل شيء. ثم حلف ليطأن بجيشه مملكة نافار، وليحررن تلك المرأة، وليهدمن الكنيسة، وبعث بجيشه. فسمع به ملك نافار، فأرسل رسله متوسلين إلى المنصور، فقال: لقد عاهدنا البلدي ألا يبقى بأرضه مأسورة من المسلمين ولا مأسور ولو حملته في حواصلها النسور. وإني والله لقد عزمت لا أرجع حتى أطأ مملكة نافار وأهدم تلك الكنيسة. فرجع الرسل إلى ملكهم وأخبروه بعزم المنصور، فهدم الملك تلك الكنيسة ورد المرأة معززة مكرمة في اثنتين معها، وحلف له بأعظم ما يعظم أنه ما عرف بنبأها، وإنما هي أسرت بجندي من جنوده لا يدري خبره، ولقد أنزل به العقاب من العقاب ما يليق به. ثم توسل إليه أن يرجع بجيشه، فرأى المنصور أن الرسالة قد وصلت ورجع. كان رحمه الله تعالى عظيم الرجاء في ربه، محبا للجهاد كما ذكرنا، وهو الذي سن رحلة الشتاء ورحلة الصيف جهادا في سبيل الله. كانت الصوائف في ساف عهد من سلف، فلما جاء هو رأى أن الصوائف لا تكفي في إرهاب العدو، فجعلها شاتية وصيفا. وكان رحمه الله جمع ما علق من الغبار بلحيته وشعر رأسه ووجهه في مواطن جهاده وغزواته، وجعل ذلك الغبار في سرة، ثم أوصى أن يجعل في حنوطه إذا هو مات. وكان يأخذ تلك السرة معه كلما مشى يمينا أو شمالا تحسبا لحلول منيته، يصحب ذلك الغبار مع كفنه الذي اتخذه من أطيب ما يجد من الضيعة التي ورثها عن والده ومن غزل بناته. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وكان المنصور رحمه الله كثيرا ما يدعو ألا يميته الله تعالى إلا غازيا أو في طريق الغزو، وكذلك كان رحمه الله. ومن اللافت للنظر أيها الإخوة أن المنصور وعلى الرغم من فترة طول حكمه استمرت 27 عاما، ثم أضفنا إليها 7 سنوات وهي فترة ولاية ابنه عبد الملك من بعده، فكانت فترة الدولة العاملية 33 عاما متصلة. على الرغم من طول هذه الفترة إلا أنه لم تثر عليه في بلاده ثائرة، ولا نازعه منازع اللهم إلا ما كان من خبر غالب الناصري الذي قصصناه عليكم، وقد وفق الله المنصور فكفاه شر غالب رحمة الله على الجميع. وما ذلك إلا لأن المنصور كان قويا محكما لأمر السلطان، متمكنا من الأمن والأمان في بلاده، عادلا في سلطانه. وقد قال أئمة التاريخ والسير: إن العدل أساس بقاء الملك، العدل أساس بقاء الملك. وقد رويت في أخبار عدله قصص تشبه الخيال، فقد كان يقتص من أقرب أقربيه إذا كان الحق قد قضى عليه. مرة كان في مجلسه المهيب، فقام إليه رجل من العامة وقال: يا ناصر الحق، إن لي مظلمة عند ذلك الوصيف القائم على رأسك، وأشار إلى رجل هو صديق محبب مقرب من الحاجب المنصور. فقال له الحاجب المنصور: ما مظلمتك؟ فحكى له خبر معاملة مالية دارت بينه وبين ذلك الوصيف المتصل بالحاجب المنصور، وكان الحق فيها متوجبا عليه فلم يذعن. فقال المنصور: يا خيبتنا من هذه البطانة السوء. ثم التفت إلى صاحبه ذاك وقد رآه امتلأ هلعا وخوفا ورعبا من المنصور، وقال له: اخلع ثياب الخدمة، هذه الملابس التي يتجملون بها للسلاطين، فإذا خرجوا من عند السلاطين أذاقوا الناس الويلات. قال: اخلع ثياب الخدمة وألق عنك سيفك وانزل صاغرا إلى حيث تتساوى مع خصمك إلى أن يرفعك الحق أو يضعك. ثم سمع منهما وقضى بالحق لذلك الرجل المدعي، ثم قال لصاحب شرطته: خذ هذا إلى مجلس القاضي لينظر في أمره فيقضي عليه بالحق بأوجب ما يعلم، ثم رده عليه. فلما قضى القاضي للمدعي رجع إلى المنصور شاكرا داعيا فقال: أما أنت فقد انتصفت فانصرف، وما زلت أنا لأنتصف ممن تهاون بمنزلتي واستهزأ بالقرب مني فظلم رعيتي. فأنزل به أنواعا وألوانا من المذلة ثم أبعده من الخدمة. وكان له صديق مقرب من أيام شبابه يسمى الميورقي، ولما تولى المنصور وعظم أمره عظم أمر هذا الميورقي، وكانت بينه وبين تاجر مغربي خصومة، ولكنه تعصى على القضاء لقربه من المنصور. فانتهز المغربي فرصة مرور الحاج بالمنصور بموكبه في السوق ثم ناداه: أيها المنصور، إن لي حقا في عنق صاحبك الميورقي. فتوقف في الحال، قال: وما حاجتك؟ قال: ظلمني. فطلب إليه القاضي أن يحلف فأبى متذرعا بقربه منك. قال: أو يتذرع بي لظلم الناس؟ والله لا يكون. ثم أمر القاضي فحكم عليه، ثم أنزل به كذلك ألوانا من العذاب والمذلة وأبعده من الخدمة. وكان له طبيب خاص يدعى محمد من أهل قرطبة، كان يطببه ويدخل على أهله ويراعي أمر ولده. مرض المنصور مرة فأرسل إلى هذا الطبيب ليأتي، فقيل له: هو مسجون في سجن القاضي محمد بن زرد المالكي رحمه الله في مشكلة كانت بينه وبين زوجه، فقضى القاضي عليه وسجنه. وكان لا يطبب المنصور إلا هذا الطبيب، فأرسل المنصور في ساعته من يخرجه من السجن مع رقيب من رقباء السجن، فجاء إلى المنصور فطببه. فلما انتهى من ذلك أمر بأن يرد إلى السجن، فبدأ هذا الطبيب يشكو حاله لعل المنصور يشفع له عند القاضي، فقطع عليه المنصور حديثه وقال: يا محمد، إنه القاضي في سلطاني، ووالله الذي لا إله إلا هو لو ألزمني بالحق لما أطقت الامتناع عنه، فارجع إلى حبسك فرد الحق إلى أهله حتى تنصرف من السجن أو ابق فيه مكبوتا. كان المنصور رحمه الله آية من الآيات في السياسة والذكاء والدهاء والحيلة، وقد كان محظوظا كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، ساعدته الحظوظ والمقادير. ومن ذلك أنه كما ذكرنا لم ينصرف في حرب خاضها ولا في غزوة اتجه إليها إلا غالبا مظفرا منصورا على كثرة ما حارب من الأعداء وواجه من الأمم. ساعده في ذلك سعة جوده وكثرة عطائه مع تمكن جده وسعة حظه، إلا أن خلة كانت فيه تخيف الناس منه، وهو أنه إذا حقد والعياذ بالله بالغ في الانتقام. كتب إليه حاجب الدولة السابق المصحفي جعفر بن عثمان، كتب إليه من السجن يقول: هبني أسأت، هبني أسأت، فأين العفو والكرم؟ إذ قادني نحوك الإذعان والندم، بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر، إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا. فما زاده ذلك إلا حنقا عليه وحقدا، وما أفادته الأبيات إلا تضرما عليه ووقدا، وأجابه بما أيأسه في الحال الآن يا جاهلا زلت بك القدم تبغي التكرم لما فاتك الكرم، فيأس من العيش إذ قد صرت في طبق، إن الملوك إذا ما استلقموا نقموا، نفسي إذا غضبت ليست براضية ولو تشفع فيك العرب والعجم. فمات ذلك المصحفي المسكين في سجنه مقهورا مهموما. توفي الحاجب المنصور سنة 92 و300 من الهجرة في أوج قوته، بعد أن بلغت الأندلس في عهده مبلغها من القوة والعظمة والأبهة في نظير ما بلغته الممالك النصرانية المجاورة لها الغاية في الضعف والذلة والمهانة والخوار والصغار. وبمجرد موته سار ابنه عبد الملك المظفر فاستصدر مرسوما من الخليفة الصغير هشام المؤيد بالله، لم يصر صغيرا أصبح شابا، استصدر منه أمرا بتوليته الحجابة وقد كان عاهد بها إليه والده المنصور رحمه الله قبل وفاته. وكان هذا المظفر يمشي على سنة أبيه حذو القذة بالقذة في الغزو والجهاد وسياساته الداخلية والخارجية. قال الإمام المقري التلمساني رحمه الله في نفح الطيب: مشى على سنن أبيه في السياسة والغزو، وكانت أيامه أفراحا وأعيادا، كانت أيامه أفراحا وأعيادا يسميها الناس بالسابع تشبيها لها بسابع العروس. ولقد ظل كاسمه مظفرا منصورا إلى أن مات رحمه الله. بمجرد توليه الحجابة بدأ يغزو كما كان والده، وذاك الشبل أو هذا الشبل من ذاك الأسد، وكانت أول غزاة له سنة توليه سنة أواخر سنة 92 وأوائل 93 و300 من الهجرة. جهز جيشا عظيما ثم انطلق به ليلة 11 من شهر شعبان، انطلق به إلى برشلونة، هذه التي يعظمها الناس اليوم، يفرحون لفرحها ويحزنون لحزنها، ألا بئس الحزن وبئس الفرح. اتجه بجنده إلى برشلونة ودارت بينه وبين نصاراها معارك طاحنة كان الظفر فيها والعاقبة للذين اتقوا. هدم عبد الملك المظفر كثيرا من حصونها وافتتح كثيرا من الحصون وغنم منها غنائم عظيمة وسبى منها خلقا كثيرا، ثم عزم على إعمار تلك البلاد فنهى جنوده عن هدم بيوتها وطرقها وغير ذلك، ثم أمر المسلمين أن يعمروها وجعل لمن يسكن برشلونة راتبا شهريا يتقاضاه من بيت المال. ثم لما كانت سنة 98 و300 وهي السنة التي مات فيها وكل أعوامه غزو شاتية وصائفة كما كان يفعل والده، إلى أن كان العام الذي توفي فيه فعزم على أن يغزو قشتالة، فسار إليها بجند ضخم عرمرم سنة 98 و300، ودارت بينه وبينهم معارك طاحنة أيضا استمرت أياما وليالي كان الظفر فيها من نصيب المسلمين والحمد لله. ثم عزم على أن يرجع إليهم في صائفة العام نفسه، ودارت بينه وبينهم معارك طاحنة إلا أن المرض أقعده فحاول أن يتحامل على نفسه، ولكنه مرض مرض الموت فحمله الناس على محفة ورجعوا به إلى قرطبة، فمات في الطريق إليها سنة 99 و300 من الهجرة رحمة الله عليه. ولي الأمر من بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور وهو المدعو بعبد الرحمن شنجول، وكان على خلاف سيرة أبيه وأخيه كما يذكر جميع المؤرخين، فقد كان فاسقا ماجنا مولعا للمحرمات شرابا للخمر والعياذ بالله ظالما، حتى إن الناس تعبوا منه في أيام وفي شهور معدودة فعزموا على قتله فتم لهم ذلك بفضل الله وانتقم الله عز وجل من الظالم. ولكن ما إن قتل هذا الإنسان حتى ثارت الفتن وبدأ الانقسام في البلاد، ولكأن مقتله وقيام الفتن وانقسام البلاد كان على ميعاد. فبدأ الانقسام يدب في الأندلس دبيبا مهولا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لم تجر سنن الله عز وجل أن تسقط الدول وتذوب الحضارات ويفنى الخير بسبب ولاية رجل فاسق لشهور معدودات. فإن هذا الشنجول لم يتول من أمر الأندلس إلا بضعة أشهر، لم تقرب من العام، ثم انتقم الله عز وجل منه. فلذلك بحث المؤرخون عن أسباب أخرى تكون هي العاملة الرئيسة في انهيار دولة الأندلس وفي انهيار وحدتها وذهاب ريحها، فوجدوا أن عاملين أساسيين كانا وراء هذا السقوط المريع. أولها معيشة الترف والبذخ والإسراف الذي كان يحياه حكام الأندلس وأهلها، وقد تراكم هذا العامل منذ عشرات السنين من أيام عبد الرحمن الداخل صقر قريش رحمه الله إلى أيام حفيده عبد الرحمن الناصر رحمه الله برحمته الواسعة. وتذكرون أن عبد الرحمن الناصر حينما بنى الزهراء في الشمال الغربي من قرطبة جعل سقف قصر الحكم من الذهب والفضة، قصر الحكم سقفه من الذهب والفضة، حتى إنه حين دعا الناس، دعا الأعيان، دعا العلماء، دعا الوزراء ليريهم هذا الإنجاز العظيم، كان في من دعاهم القاضي المنذر بن سعيد البلوطي اقرأ ترجمته، إمام عظيم، وكان يسمع كلمة الحق لمن أراد ولمن أبى. قال له الخليفة: أسمعت أحدا من الملوك صنع هذا الذي صنعت؟ قال: لا والله، وما كنت أظن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ أن يوصلك لتفعل فعل الكفار. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن الله عز اسمه يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فبكى الخليفة الناصر ورجع إلى رشده وأمر بنقض ذلك السقف. ولم يكن الترف والبذخ والإسراف حديث زمن الناصر رحمه الله، بل كان قبل ذلك كما ذكرنا وبعده إلى أيام المنصور، فإن المنصور رحمه الله كان يتحبب إلى صبح أم الخليفة، يتحبب إليها من باب الإحسان ومن باب التعظيم لا غير، كان يتحبب إليها بهدايا حيرت الألباب، وكل ذلك من خزينة بيت المال كما يفعل السفهاء قديما وحديثا، كما يفعل الأعراب شمالا وجنوبا. ينهك أحدهم بيت المال وينهك أحدهم المال العام فيما يضر ولا ينفع، ولكأنما ورث هذا المال من أبيه أو أمه، وهو لا يدري أنه سيقف أمام الله عز وجل ويسأل عن الحقير وعن القطمير قبل الكثير. حين مات الصديق رضي الله عنه قال: انظروا إلى مالي فما وجدتموه استفدته بعد الخلافة فردوه إلى بيت المال، فردوه إلى بيت المال. هذا الذي يغفل عنه أهل الولاية، هذا الذي يغفل عنه الكبراء ويغفل عنه الوزراء ويغفل عنه العظماء ويغفل عنه الملوك والأمراء. إن من لا يخاف الله تعالى يظن أن هذه الخزانة هو شيء وضع في محباته وجيبه يتصرف فيه كما يشاء، ولا يدري أنه ما امتدت يده إلى فلس من فلوس المسلمين إلا وهو موقوف بين يدي الله تعالى فسائله فمشدد عليه المسألة: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. لقد ترك عمر بن عبد العزيز رحمه الله 11 ولدا يتضاغون من الجوع والقلة وهو في مرض موته، نظر إليهم ووجوههم شاحبة وملابسهم رثة وهم أبناء خليفة الأرض، فدمعت عينه شفقة عليهم وقال: أي بني، إني نظرت في أمري وأمركم وعلمت أني إن أغنيتكم دخلت النار ودخلتم معي، وإن أفقرتكم نجوت ونجوتم معي، فرأيت أن أبقيكم على الفقر. فقال له مولاه رجاء بن حيوة: اعهد بهم إلي أرعهم يا أمير المؤمنين. قال: لا حاجة للأولاد بذلك، إن أولادي أحب رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فإني لا أعين العاصي على معصيته. ثم تلا: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الأمر الثاني الذي استشفه المؤرخون من تشتت الأندلس وضياعها: ضياع الأمانة في التولية، فقد تولى من لا يصلح للولاية. سألني أحد الإخوة في الجمعة الماضية: من من الملوك أو الأمراء بقرار واحد قضى على كل ما صنع؟ وحين تفكرت وجدت لعله يكون الحكم المستنصر بالله رحمه الله، وقد كان إماما عالما فقيها بالمذاهب، إماما في السير، حافظا للتاريخ، جماعا للكتب، مميزا للرجال من كل عصر وأوان. كل هذا ذكره العلماء في ترجمته، إلا أنه بزلة واحدة، بزلة واحدة، وهو أنه ولى ولده، ولد طفل لم يتجاوز 10 أعوام، يوليه بلاد الأندلس، فضاعت بلاد الأندلس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الحكم المستنصر رحمه الله لا زالت إلى أيام الناس هذه، يولي السفيه سفيها فتضيع الدول وتضيع الأمم وتخرب الشعوب وتخرب بسبب سفاهة السفيه. هذا السفيه الذي في دمشق اليوم إنما هو ثمرة سفيه ولاه، وثمرة سفهاء سكتوا على توليته. وقد قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تولية من لا يصلح بسبب أنه يوافقني في هواي، يوافقني في قبيلتي، في عائلتي، في فكرتي، في منهجي، كل هذا سيقف به الناس أمام الله تعالى. يأتي المتدين فيولي صاحب اللحية مثلا، واللحية سنة من سنن رسول الله، ولكن هذا الملتحي ضعيف لا يصلح لهذا المكان، ويأتي غيره فيولي ابن عمه، أو يولي بعض ولده، أو يولي صديقه، أو يولي من سينفعه بعد أن يخرج من الولاية. كل ذلك له أثر عظيم في سقوط الدول. فإننا كما نكون يولى علينا، كما تكون الشعوب يولى عليها، فلما نحن نلوم الكبار ونحن نفعل هذا في خاصة أنفسنا؟ التولية لا تكون فقط في الخلافة الكبرى، أو في منصب الرئاسة أو الإمارة أو الملك أو غير ذلك، وإن كان هو من أعظم الولايات، ولكن كل من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم في الاختيار فحرام عليه رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي من أمر أمتي شيئا فبات غاشا لهم حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وفي محاولتنا أيها الإخوة لرحب الصدع ولم الشتات ووقف التمزقات التي انتشرت في بلاد الأندلس، اجتمع أعيان قرطبة وذو الرأي فيها وذو العلم فيها سنة 22 و400 من الهجرة الموافق للحادي والثلاثين وألف من الميلاد، وقرروا أنه لم يعد يصلح من بني أمية أحد للحكم، فأزاحوهم جميعا، ثم اجتمعوا على تولية القاضي الصالح أبي الحزم بن جهور رحمه الله، وكان من العلماء المشاهير بالعلم والصلاح ورجاحة العقل. كون أبو الجهور هذا مجلسا استشاريا، فكان لا يصدر إلا عن رأيه ولا يمكن أن يستبد برأيه، ولكن الواقع أن ابن جهور ومجلسه لم يكونوا يتحكمون إلا في قرطبة، وأما خارج قرطبة في سائر بلاد الأندلس فقد سرى فيها التفرق والتناحر، وتقسمت الدولة إلى دويلات بحسب العنصر فيما عرف بعد ذلك باسم عهد ملوك الطوائف، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. سنتوقف عن هذه السلسلة، سلسلة تاريخ الأندلس، ونستأنف مع عهد ملوك الطوائف إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان إذا بقي في العمر بقية. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبهم، فإنهم لا يبرزونك رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سورية وضواحيها، اللهم عليك بنصر، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم سدد سهامهم وصوب آراءهم واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.